أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي شاشة قناة الشارقة الفضائية، أسعد الله مساءكم بكل خير ونحييكم بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الديني الأسبوعي المباشر، برنامج لمسات بيانية، حيث ضيفنا العزيز والكريم فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة، ومعه نبين ونبحر في الأسرار البيانية لآيات الذكر الحكيم. حياكم الله فضيلة الدكتور فاضل السامرائي في بداية هذه الحلقة. طبعا فضيلة الدكتور ومعنا الإخوة والأخوات من المشاهدين، بدأنا بسورة الصف وانتهينا من الآية الأولى، ويعني نقرأها ثم نبدأ بالآيات التي سوف نتناولها في حلقة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، هنا قال الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فربما يتساءل المرء، وردت كلمة كبر بضم الباء، فلماذا جاءت بضم الباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحقيقة هو قال قبل كبر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو قبل أن نأتي إلى كبر حتى يرتبط، وكأن الله يعني من باب اللوم أو التقريع قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم يبين يعني ماذا قالوا ولم يفعلوه، وإنما جعله مطلقا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم يذكر يعني الشيء الذي عاتبهم من أجله ماذا قالوا ولم يفعلوا. السبب هو لا شك هو إنما نزلت بسبب هذه الآية وما بعدها، والسبب يذكره أهل العلماء في أسباب النزول، لكن هو لم يذكر ماذا قالوا ولم يفعلوا، والسبب عدم ذكره حتى يكون أمر عام. يعني لو ذكر السبب، يعني لو قالهم لما تقولون كذا ولا تفعلونه، لكان يظن أنه المعاتبة كانت بسبب هذا الشيء، لكن لو قالوا قولا آخر أمرا آخر ولم يفعلوه لكانوا بمنجات من اللوم، لكن هنا جعله عام لما تقولون ما لا تفعلون، هكذا لم يذكر السبب حتى لا ينصرف الذهن إلى أنه اللوم من يعني منحصر بهذا الأمر في مقولة معينة. لو قالوا غير ذلك ولم يفعلوه، يعني لماذا لم قلتم كذا زين لو يقول غيره كان من جات من اللوم. فهو إذن أخرجه أخرج الكلام مخرجا عاما، لأن هذه الصفة منقوتة يعني أيا كان لأي غرض كان، سواء كانت فيما نزل من أجله الكلام كلام الله أو في غيره. يعني ينبغي أن المؤمن إذا قال قولا فيه بر أن يفعله. وهم يعني كما يقول أهل، حتى نفهم أيضا ما قبلها، عفوا ما بعدها، أن هذه الآية والتقريع إنما نزل بسبب يتعلق أمر بالجهاد، هو في الجهاد. يعني أنه قسم من الصحابة قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه، فلما كتب عليهم القتال كرهوه أو نكلوا عنه. وقسم أيضا من علماء يعني قالوا أنه كان يقول أحدهم، قسم منهم، إني فعلت كذا طعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب. يعني فهذا يدخل في باب في يعني أقرب إلى الكذب، فراح يكون أمر كبير. فهنا عاتبهم الله سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن المسألة منحصرة في الجهاد في القتال، يعني هو أصل المسألة هي منحصرة فيما يتعلق بالقتال، لكن هو أخرج الكلام عام، جعله عام، لم يقل مثلا لما تقولون كذا فعلنا كذا، جعله عاما. إذن هذا من حيث حتى نعلم أسباب النزول وارتباطها بما بعدها. نأتي إلى السؤال الذي تفضلت به، وهو لماذا قال كبر بضم الباء؟ هو لا شك الفعل له أكثر من حالة صرفية، لكن عندنا هو كبر وكبر وكبر. عندنا كبر هذا اللي يستعمل في الأعمار في الأشياء المادية، يقول كبر الرجل يكبر وأدركه الكبر، هذا في الشيء المادي كبر، يقال بكسر الباء كبر. كبر للأشياء المعنوية، تقول كبر الأمر كبر. إذن الناحية الأولى للفرق بينهما وضعا، يعني في أصل وضع اللغة، أنه كبر للشيء المادي تقال في الأعمار، والمصدر هو الكبر وأدركه الكبر. نعم كبر. والكبر إذن في الأشياء المعنوية، قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأن الكلمة ليست أمرا ماديا. إذن هذا احتمال. إذن الاحتمال الأول، لأنها فيها أكثر من احتمال حقيقة، الاحتمال الأول أنه إذن قال كبر لأن الأمر يتعلق بشيء غير مادي وهو القول، كبر مقتا عند الله أن تقولوا. هذا واحد، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أيضا عندنا في باب النحو، أنه الأفعال بشروط معينة يمكن نحولها إلى فعلة، يعني اللي هي كبر فعلة، هذا يسموه فعلة بالله، لقصد التعجب. يعني نتعجب مثلا أقول كبر هذا الأمر، أي ما أكبره. نحن عندنا صيغ للتعجب، ما أفعله، كأن تقول ما أكبره ما أعدله. وعدنا أفعل به، أكرم به أعدل به. وعدنا أيضا صيغة التحويل إلى فعل، كأن تقول عدل القاضي، يعني أي ما أعدله. إذن كبر أيضا ماذا تحتمل؟ التعجب، يعني ما أكبر المقت عند الله، ما أكبر المقت. إذن صار الآن كبر فيها احتمالان، الأمر يعني الأمر الأول وهو أنه لكونه هو هذا أمر ليس ماديا قاله كبر على الأصل، هذا واحد. الاحتمال الثاني أن يكون محولا لقصد التعجب، تعجب، وهذا أيضا أمر معروف مطرد في النحو، يعني في الأفعال الثلاثية بشروط معينة نحولها إلى فعل بقصد التعجب، لأن تقول حفظ فلان أي ما أحفظه، ما أحفظه، نقول حفظ. مثلا نقول فقه فلان أي ما أفقهه، نقول خطب فلان أي ما أخطبه. إذن هذا صار احتمالين. عندنا احتمال ثالث، وهو أيضا إحنا عندنا أيضا في النحو التحويل إلى فعل، هذا أيضا الأفعال عموما يعني أيضا بشروط التعجب نحولها إلى باب يسموه باب المدح والذم. يعني نمدح، إحنا شو عندنا نعمة وبئسة، إحنا نمدح الواحد مثلا نقول نعمة الرجل بئسة الرجل فلان. أيضا ممكن تحويل الأفعال عموما بالشروط نفسها إلى باب فعل بقصد المدح أو الذم، نمدح أو نذم. أيضا مثلا نقول غلبة بما في مدحي أو ذم، فقها ساء ممكن. إذن الآن صار لنا ثلاث احتمالات في هذا، في التحويل هذا، في كبرة الآن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه إخبار، لأنه هذا هو أمر غير مادي يقال كبرة. الأمر الآخر وهو أنه القصد هو التعجب من هذا المقت، أي ما أكبر هذا المقت، يعني هذا مقت كبير. ثم الذم، طبعا هنا الذم، وهذه كلها مرادة، هذه يسموه التوسع في المعنى، يجمع لك بأمر واحد ثلاث أشياء أو أربع أشياء، أربع معاني كلها مطلوبة. إذن هو لما قال كبر الآن جمع ثلاث معاني، جمع الأمر الأول كونه هو ليس ماديا، الآخر التعجب، والآخر الذم. هذا في كبرة. نعم، جزاكم الله خير دكتور. أيضا هنا ربما يعني يرد سؤال ثاني في الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا قال سبحانه وتعالى كبر مقتا ولم يقل سبحانه وتعالى كبر المقت؟ صح، نعم. مقتا تمييز هو، لكن هو يعني تركيب هذه الآية تركيب عجيب حقيقة، يعني يجمع معاني عديدة في كلمات، معاني جليلة وطويلة في كلمات قليلة. هو مقتا تمييز، لكن يبقى السؤال اللي تفضلت به، لماذا قال كبر مقتا وما قال كبر المقت؟ عن هذا اللي يعني يعلمه اللي عنده شيء من المعرفة بالنحو أكثر من غيره، يمكن قسم من المشاهدين الذين يعني معرفتهم قليلة بالنحو، يمكن يعني يمكن يجدون فيه شيء من الصعوبة في يعني استيعاب كامل، لكن أوضحها هذه المسألة. هذا فيها عدة احتمالات كبر مقتا. أولا يحتمل أن يكون يسموه هذا الفاعل ضمير مستتر وهو مفسر بالتمييز، أي كبر المقت مقتا، هذه احتمال، هذا مثل كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا وراح يصير أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا راح يصير بدل من الفاعل. إذن احتمال، هذا الاحتمال الأول، أن يكون مقتا تمييز والفاعل ضمير مستتر، أي كبر المقت، هذا يفسر الضمير المستتر، يفسره وأن تقولوا بدل. هذا في العربية يستعمل لغرض، يعني هذا التركيب بهذه الصورة يستعمل لغرض يسموه الإيضاح بعد الإبهام. هذا في القرآن موجود وفي كلام العرب موجود، كأن تقول كبر فعلا فعله فلان، الفاعل الآن ما مذكور، يعني كبر الفعل، أو ساء فعلا فعله فلان، أو عظم فعلا فعله فلان. لاحظ ليس هنالك فاعل مذكور، هذا يسموه المفسر بالتمييز. هذا يعني لما فسر بالتمييز هذا في الأمور المهمة اللي يسموها الإيضاح بعد الإبهام، هذا يسموه في مواطن التفخيم والتعظيم، هذا العربي يعرفه لغة العربي. فعندما يسمع هذا الكلام إذن يقصد به تفخيم هذا الأمر وتعظيمه عند الله. كيف يفعل الإنسان هذا الفعل؟ إذن هذا احتمال. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن يكون الفاعل ضمير مستتر والتمييز يفسره، وهذا المصدر المؤول فيما بعد بدل، هذا واحد. ما أدري يعني المشاهد هذا الأمر بالنسبة له يعني يعرف يعلمه أو لا، أو فيه نظر. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه تبقى مقتا تمييز وأن تقولوا هو الفاعل يعني المصدر المؤول، يعني كبر مقتا قولكم مثلا، هذا إيش يسموه؟ هذا يسموه التمييز المحول عن فاعل. كيف يعني؟ أيضا أوضح شيء يمكن حتى يكون المشاهد يدرك هذا الأمر. يسموه تمييز محول عن فاعل. يعني كيف تمييز محول عن فاعل؟ مثلا لما أقول تصبب زيد عرقا مثلا، يسموه تصبب زيد عرقا. إحنا زيد فاعل، تصبب زيد، الحقيقة هو زيد لا يتصبب وإنما يتصبب العرق. هو العرق يتصبب وزيد كيف يتصبب؟ إذن هو الأصل إيش؟ تصبب عرق زيد. هو هذا التعبير الطبيعي أن العربي ماذا يقول؟ تصبب عرق زيد. زين، ماذا يفعل العربي أحيانا لغرض؟ الآن سأذكره لك، سأذكر الغرض. ماذا يفعل أحيانا؟ لا، الـ راح يسوي إيش؟ راح الفاعل راح يسوي تمييز، يصير تصبب وتصب عرقا زيد، تصبب زيد عرقا، يعني حول الفاعل ماذا جعله؟ جعل تمييز. لماذا؟ هذا يسمون لقصد المبالغة والاتساع والشمول. لما تقول تصبب زيد يعني كل تصبب، هاي يسموه الاتساع والشمول. هذا التحويل لغرض إيش؟ الاتساع والشمول. مثال آخر، مثلا لما نقول اشتعلت النار في البيت ونقول اشتعل البيت نارا، لاحظ الفرق. هي التي تشتعل هي النار. لاحظ الفرق بين اشتعلت النار في البيت، يعني ممكن أن تكون هناك في مكان اشتعلت فيه، قد تكون في موقد، لكن عندما نحول الفاعل إلى تمييز ونقول اشتعل البيت نارا، شملنا البيت كله. كل هذا يسموه الاتساع والشمول والمبالغة. نعم. هذا. أو مثلا لاحظ فاحت الحديقة عطرا. نعم. هي نقول هي أصل فاح عطر الحديقة، هو العطر هو اللي يفوح، مو الحديقة تفوح غير العطر. نعم. فاح عطر الحديقة، زين، يعني عطر في الحديقة قد يكون من شجرة، لكن لما نقول فاحت الحديقة عطرا كلها إيش؟ إذن هذا التحويل له غرض عند العربي. ما هو الغرض؟ يسموه المبالغة والاتساع والشمول. مثلا وفجرنا الأرض عيونا، هي فجرنا عيون الأرض، قد تكون ثلاث عيون فجرها، هاي عيون الأرض، لكن لما يقول فجرنا الأرض عيونا يعني كل الأرض. قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ما قال فجرنا عيون الأرض، قال وفجرنا الأرض عيونا يعني كلها. إذن هذا التحويل، الآن يمكن تضح الأمر. هذا التحويل، تحويل الفاعل إلى تمييز، إلى غرض إيش؟ غرض الاتساع والشمول والمبالغة. إذن هنا لما قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا، هو أصلها كبر يعني مقت القول، يعني فهو عفوا قول المقت لكن حول إلى تمييز. الآن لو لاحظنا يعني هذا التعبير، يعني الآن ماذا فيه؟ كيف يعني؟ ما الذي حصل في قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ يعني إيش ما الاحتمالات الذي حصلت فيه؟ ماذا جمع هذا التعبير من معاني؟ أولا لاحظ لو لاحظنا الآن ماذا جمع هذا التعبير من معاني؟ أولا احتمال الأصل وهو كون يعني هذا أمر غير مادي فقال كبره، هذا واحد كونه معنوي. الآخر احتمال التعجب، هاي اثنين. الآخر احتمال الذم، هذا ثلاثة. الأمر الآخر استعمل المقت، ما قال البغض، والمقت أشد البغض. لاحظ يعني أيضا الاختيار أبلغ المقت هو أبلغ البغض وأشده، فاستعمل المقت، هذا احتمال آخر. كم صار؟ أربعة. احتمال تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة، هذا اللي احنا ذكرناه الآن، الشمول والمبالغة، صار خمسة. احتمال إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز، اللي قلنا بقصد التفخيم، يعني التفخيم والتعظيم، هذا ستة. وصفه بالكبر أنه كبير، هذا سبعة. ثم قال عند الله، لأن المقت عند الله هو أبلغ أنواع المقت، يعني إذا أبغض الله هذا الفعل فهو أبغض أنواع المقت، لأن الإنسان قد يبغض شيئا ولا يبغضه الله، لكن فإذا كان مبغوضا عند الله فهذا أبلغ أنواع الدرجات المقت. ولذلك لاحظ هذا التعبير جمع ثمانية معاني في آن واحد محتملة. لو قال كبر المقت ما راح يكون هذا شيء، ما في تحويل أصلا. لو قال كبر المقت ما راح يصير تحويل، ولا راح يصير يعني لا إضمار ولا تحويل ولا شيء. لو قال ما أكبر المقت راح يصير احتمالات كثيرة أخرى ما راح تكون فيها، ما راح يكون فيها. يعني لو يقول كبر عند الله مقت أن تقولوا أيضا ما راح يكون في هذا الشيء. يعني أي تعبير غير هذا التعبير يقوله تفوت أكثر هذه المعاني. فلاحظ هذا المعنى، التعبير القصير جمع ثمانية معاني، ولو قال أي تعبير آخر ما راح يجمع هذه المعاني قط عن ما يجمعها. لاحظ كبر مقتا عند الله، كيف يعني ماذا جمع هذا الكلام؟ نعم، جزاكم الله خير. أيضا فضيلة الشيخ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه وتعالى أن تقولوا، ولم يقل قولكم أو القول ما لا تفعلون. كبر مقتا القول ما لا تفعلون مثلا، وقال أن نعم تقولوا. هو صح، هو يعني لو قال كبر مقتا قولكم ما لا تفعلون أو القول ما لا تفعلون، هذا كان يحتمل أنه هذا المقت الكبير الذي ذكره من مسألة واحدة، أمر واحد، لأن قولكم يحتمل لمرة واحدة ويحتمل لأكثر من مرة، إذن يحتمل مرة. فهذا يعني المقت الكبير لمرة واحدة يصير أمر يعني كبير جدا، أنه لمسألة واحدة، أنه قال كل هذا المقت يحصل لمرة واحدة. لا، هو قال أن تقولوا، يعني إذا تكرر هذا الأمر، إذا صار هذا ديدا، يعني إذا مرة واحدة يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعني مرة واحدة خلاص لا تكرره. لكن ما قال قولكم، لأن راح يصير أمر كبير، فقال أن تقولوا، يعني إذا كررتم هذا الأمر، إذا تكرر هذا الأمر يصير كبير جدا، إذا صار وصفا يكون هذا كبير جدا. أما قول واحد نعم هو شيء ممقوت عند الله إذا واحد قال، لكن ليس بهذه الدرجة، الجزاء من جنس العمل. جزاكم الله خير. نأتي إلى النقطة ربما الأخيرة في هذه الآية. نعم. طبعا لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الذي قالوا؟ وهذا أعتقد تطرقت له في بداية الآية أو بداية الشرح، ولكن ممكن نعيد. هو ممكن أيضا ممكن سؤال يعني الشيء الذي قالوه لم يذكره الله سبحانه وتعالى. هذا إحنا ذكرنا في أول الأمر. نعم. لكن أيضا قبل هذا هو كان ممكن يقول أن قلتم. نعم. ممكن يعني أيضا لم يقل هو كبر مقتا عند الله أن قلتم ما لا تفعلون، أيضا هو راح يؤدي إلى مرة واحدة ماضية ماضية ماضية مرة واحدة. وأيضا يعني إذا ما واحد قال مرة واحدة الماضي أيضا لا يستوجب هذا، نعم ينقته لكن ليس بهذه الدرجة من الكبر والعظمة عند الله. فقال أن قلتم. أما أنه أظن السؤال الذي تفضلت به وهو أنه لم يذكر الشيء الذي ذكره، فحتى يعني يكون أمر عام لا يخص واحدا فعلا بعينه، لأن لو كان ذلك يتحدد بشيء واحد. يعني هل فضيلة الشيخ نكتفي بالآية هذه؟ والله حقيقة أكو هنالك سؤال يعني أيضا سؤال ممكن مثلا هو في الآية التي بعدها قال إن الله يحب الذين يقاتلون، زين هنا لم لماذا لم يقل إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون؟ يعني لاحظ يعني النمط مختلف. يعني لو لو لو نظرنا في الآية التي بعدها ماذا قال؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. زين هو إذا كان المظنون أن يقول إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون، لا هو لم يقل ذلك، هو قال إن الله يحب الذين يقاتلون، لكن لم يقل إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون. قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذا أيضا ملاحظة يعني في هذا الباب. السبب الله أعلم، هو خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، وهكذا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هكذا قال. فلو قال إن الله يمقت الذين يقولون كان يفضي إلى مقت الذين آمنوا، لأنه خاطبهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. لو قال إن الله يمقت الذين وقال يا أيها الذين آمنوا راح يفضي إلى مقت هؤلاء ولا لا؟ نعم. يعني لأنه سياق نفسه. نعم. لأن قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما إن الله يمقت الذين، معناه راح يمقت، راح يفضي إلى مقت هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمقت الذين آمنوا، هو يحب الذين آمنوا لكن يمقت الفعل هذا، ولا إن الله يحب، الله يحب الذين آمنوا، ولذلك ما يعني نزههم عن أن ينالهم مقت الله، فما قال إن الله يمقت الذين يقولون وقد خاطبهم قبل قليل يا أيها الذين آمنوا وراح يفضي إلى مقتهم، فلا ما قال هكذا، وإنما قال كبر يعني كبر مقتا أن تقولوا، هو إذا كبر يعني كره الوصف ولم يكره صاحبه فأراد أن يفصل بينهم، بينما هو ماذا قال بعدها؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون، فالله سبحانه وتعالى أحب المؤمنين وأحب فعلهم بوصفهم، لكن ما قال إنه يبغضهم، قال يبغض الوصف. فهذا لحظة أمر عظيم، يعني إكرام للمؤمن في الحالتين، في حالة الحب وفي حالة المقت، إكرام للمؤمن، ولم يقل ينقتهم فنزههم عن المقت، إكراما لهم، وقال يحبهم لأنهم فعلوا كذا وكذا. فإذا إكرام في الحالتين، إكرام للمؤمن في حالة المقت ونزههم عن أن يمقتهم، وفي الحب قال يحبهم، يحب الذين. فإذا هذا يعني فيها للمتأمل هذا أمر عظيم، يعني درجة المؤمن عند الله درجة كبيرة جدا. طيب دكتور، أنت الآن يعني وصلتني أيضا لسؤال آخر. نعم. لما لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون؟ أيضا هذا حقيقة. نعم. سؤال لطيف. نعم. لأن هو إذا كان يعني ينقت هذه الوصف. نعم. فلما لم يقل إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون، ما يقولون ما يقولون مثل ما هذا؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحب كل الأفعال، لا يعني هنا الله سبحانه وتعالى يحب الأفعال التي يريدها، يعني ليس كل فعل يقوله الشخص ينبغي أن يفعله، لا يعني لو لو لو, لو قال مثلا أنه يفعل منكر أو يفعل سوء وفعله، هل هذا يحبه؟ هذا فعل ما قال. لو قال أنه يقطع رحمه هل يحبه؟ لا، أن الله لا يحب الذي يفعل يعني ما يقوله، لكن يحب ما يرتضي من القول، ولذلك لم يطلقه. لأن لو قال إن الله يحب الذين يفعلون ما يقولون، يعني ما يقولون، كان كل واحد يقول شيء ويفعله يحبه الله، وهذا طبعا لا يصح. يعني أحيانا الشخص حتى لو أقسم على أمر وفيه يعني غير مرضي، لا ينبغي أن يفعله، ولا يصح أن يفعله، ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى، ما يصير هذا. فإذا هذا لا يصح أن يقول، لأن يفضي إلى أنه يحب الله كل فعل يقول يعني يقوله الشخص، وإن كان سيئا وإن كان منكرا، هذا لا يصح أن يقول. ولذلك قيد الأشياء تقييد دقيق. جزاكم الله خير. حقيقة أنا بالنسبة لي يعني الأسئلة التي لدي حول الآية هذه تقريبا انتهت. هل ننتقل للأسئلة التي لدينا من الحلقات؟ نعم، الحلقات السابقة. يعني كان عندنا سؤال فضيلة الشيخ، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، لماذا لم يقل أن يسجنوا؟ هذا السؤال وردنا في الحلقات السابقة. وحقيقة هذا السؤال يعني لطيف، هو يعني فعلا يتبادر إلى الذهن باعتبار فاعل بدا، هو أظن هذا السائل هو يمكن لاحظ هذا الأمر، ثم بدا لهم من بعد ما رأي الآيات. لو قال أن يسجنوه ما ليس هنالك إشكال عند النحاة، لأنه فاعل بدا مصدر مؤول، وبينما هنا أثارت الآية أثارت أسئلة، أين فاعل بدا؟ الجملة لا تكون فاعلا، ولذلك النحاة بدأوا يعني يتأولون، قسم من يجيز كون الفاعل جملة بشروط معينة، قسم بغير الشروط، قسم يقدر أنه الفاعل مستتر تقديره بدا. لكن هنالك سؤال، إذا لماذا إذا كان في هذه الأسئلة لماذا عدل عن الأمر الذي هو ثم بدأ لهم أن يسجنوه، والفاعل راح يكون موجود وليس فيه سؤال، إذن لماذا قال إذن ليسجننه؟ سؤال حقيقة يعني فيه التفاتة. هو تعرف، هو لو قال أن يسجنوه لم يصح التوكيد، توكيد الفعل لا يصح، وهو أراد أن يؤكد هذا الأمر. يعني لاحظ الفعل مؤكد ليسجننه، جاء بنون التوكيد، يعني لأن هذا أمر هو استقر الرأي عليه تأكيدا ليسجننه. إذن هم قطعوا على، مع أنهم يعني اتضح لهم دليل براءته، لكن مع ذلك استقر الرأي على أن يسجنوه، هذا أمر مؤكد. فلو قال لو قال أن يسجنوه لم يصح التوكيد، فكان يفوت أمر آخر وهو الغرض في هذا، وهو توكيد هذا الأمر أنه ينبغي أن يسجن قطعا، لو جاء بأن لفات هذا الأمر، لأنه لا يصح توكيده هنا بالنور. لا يصح، كان التوكيد هو الأمر المهم. جزاكم الله خير. أعتقد لدينا مكالمة نستقبلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسأل الشيخ. نعم. لماذا قدم الفاعل المفعول به على الفعل والفاعل في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولم يقل كذبتم فريقا وتقتلون فريقا؟ نعم. سؤالي. طيب، شكرا أختي. أولا التقديم هو هذا التقديم، يسموه التقديم على العامل. نعم. هذا التقديم على العامل له غرضان حقيقة. الغرض الأول يسموه القصد، هو الاختصاص والقصر، هذا غرض. والغرض الثاني هو الاهتمام. إذن التقديم على العامل يسموه العامل، لأن هو الفعل هذا عامل وهذا مفعول به، إذن هذا تقديم سموه تقديم على العامل، لأن هو التقديم أنواع، التقديم على العامل، أكو التقديم في، هناك التقديم في الرتبة، وهنالك التقديم بين الرتب المتساوية، ثلاث أنواع من التقديم، هذا يسموه تقديم على العامل. تقديم على العامل إذن له أحد غرضين، يعني إما أن يكون لغرض الاختصاص أو لغرض الاهتمام. لو نظرنا الآية هي أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. إذن أمر قتل الرسل ليس أمرا هينا، فلذلك هذا من باب الاهتمام، أنك تقتل يعني أحد هذا دون أمر، يعني هذا قتل الرسل. قال ففريقا كذبتم، إذا هذا يسموه التقديم على العامل للاهتمام، مثل ونوحا هدينا من قبل، يسموه التقديم للاهتمام. لكن هنالك سؤال، يعني كنت أتوقع أن تسأل المشاهدة لماذا هو في نفس الآية التي طرحتها المشاهدة الفاضلة، قالت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني واحد بالفعل الماضي والآخر بالفعل المضارع. لاحظ ما قال وفريق، هي كل الحوادث ماضية، لأن هذا يتكلم عن البني إسرائيل أصور هم، لأن هم قتلوا الأنبياء. يعني المفروض يعني احنا نقول ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، هكذا، لأنه كل الكلام أصلا في الماضي. لكن هنا يعني إضافة إلى التقديم هنالك سؤال آخر، يعني أنه الأول قال فريقا كذبتم جاء به بالفعل الماضي على الأصل، والذي بعدها جاء به بالفعل المضارع، يعني عبر عن الحدث الماضي بالفعل المضارع الذي هو للحال، لأن هو الأصل في المضارع الحالة والاستقبال، مع أن الأحداث هي كلها ماضية. كلها ماضية. أيضا هو كنت أتوقع أنه عندما يعني ذكرت هذا الأمر أن تثير مع هذا السؤال الآخر اللي مرتبط به ارتباط. أجاوبها حتى ما يصير يعني حتى ما نتعبها حتى تثير نفس السؤال. إذن الغرض للاهتمام، لأن قتل الرسل ليس كقتل غيرهم من الناس، فقد قدم فريقا كذبتم، هذا أمر. عندنا الآن أمرين، عندنا التكذيب والقتل، أي الأكبر؟ القتل أكبر. فلذلك لم التكذيب قال بالفعل الماضي، القتل جاء يسموه بحكاية الحال. حكاية الحال يعني أن نعبر عن أحداث ماضية بالفعل المضارع لأهميتها استحضارا للصورة في الذهن. يعني إيش حكاية الحال؟ يعني أخشى أن الوقت يدركنا. ما معنى حكاية الحال؟ هو أمر ماضي، حادثة ماضية تعبر عنها فعل مضارع حتى يكون كأن المشاهد ينظرها، كأنما ينظرها لأهميتها. قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هي أحداث ماضية، قال نقلبهم يقلبناهم، لكن كأنما نشاهد منظرهم وهم يتقلبون في الكهف، أي يسموه حكاية الحال. قل لاحظ، قل فلم نفسه، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، تقتلون من قبل، ما قال قتلتم، هو المفروض إيش يقول؟ غير قتلتم من قبل اعتبار ماضي، وماذا قال؟ قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، لأن القتل أمر كبير، فأراد يشوفنا بشاعة، يرينا بشاعة المنظر هذا، أن يقتلون أنبياء الله، كأنه بيدهم المدى ويقتلون أنبياء الله من قبل. وهكذا هذا كثير في القرآن، يسموه حكاية الحال الماضية، يعبر عنها فعل مضارع حتى ينقل الحادثة أمامنا لمشاهدتها. قال ففريقا تقتل. جزاكم الله خير. أيضا لدينا مكالمة أو مكالمتين نستقبلهم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك يا أخي. الأخ ربيع، معك أخوك ربيع من العين. ربيع تفضل. جزاكم الله كل خير على البرنامج إن شاء الله. الله يحفظك. لو سمحت بالنسبة للسؤال، بالنسبة للبشرة لما سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم لما بشر بالبشرة بسيدنا يحيى قال في سورة آل عمران قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قدم نفسه هنا قدم أنه بلغ الكبر. أما في سورة مريم قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. حضرتك هنا في الأول أول سورة آل عمران قدم أن هو العيب لنفسه أو نعوذ بالله نحن نقول عيب يعني ولكن هو جاب اللي عنده وقد بلغني الكبر. أما في سورة مريم قال وكانت امرأة عاقرة انت أدم بس وتخيل. جزاكم الله كل خير. نعم جزاك الله خير. أيضا في مكالمة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. يا ريت تخفض صوت التلفاز. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي لو تكرمت ثلاث أسئلة سريعة لو سمحت. والله يا أخي السؤال الأولاني يا ريت تخليهم سؤال واحد الآن لأن ما في وقت يعني. السؤال الأولاني لو تكرمت تعرف عليك بتقول أعوذ بالله من الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. عايز أعرف لو تكرمت الفرق بين التمام والكمال. أنا بحثت عنها كتير وكل الكتب بتعملها كأن التمام هو الكمال. أكيد في فرق يعني لو تكرمت. نعم. والسؤال الثاني الآية اللي بتقول فعليها نصف ما على المحصنة من العذاب. كيف العذاب يتنصف؟ والسؤال الثالث الحديث القرآن الحديث النبوي الشريف اللي بيقول اللي بيحسن على قراءة القرآن واللي فيه لا أقول ألف لام ميم حرف. فكيف يعني حد هيظن ان الف لام ميم حرف ازاي يعني ما دي بقى امر بديهي ما يجيش ما يخطرش على بال حد. شكرا وجزاكم الله خير. نعم جزاك الله خير. بالنسبه للسؤال الاخ ربيع في البدايه عن سيدنا زكريا احنا اتذكر مره في برنامج قديم عرضنا للحالتين لكن على السريع اذكر للمساله. هو قال في آل عمران وامرأتي عاقر. هنا ماذا قال؟ قال وكانت امرأتي عاقرة. العقر نوعين. أولا العقر إما أن يكون عن كبر يعني هي كانت تلد تنجب ثم أدركها الكبر يعني انقطع عنها هذا يسموه عقر الكبر. هذا عقر يسمى هذا ويسموا بيضة العقر يعني آخر بيضة يسموا تلد الدجاج هذا شكل. وهنالك العقر الدائم الذي هو في الأصل يعني لا تنجب أصلا لا تنجب المرأة. هذا العقر الذي يعني ليس له لا يتعلق بسن معين أبدا. طبعا هذه الحالة صعبة. في مريم ذكر الحالة الصعبة قال وكانت امرأتي يعني ليس العقر ناتجا عن كبر وإنما هذه الحالة أصعب راح تصير لأن هذا عقر طبيعي يعني ليس خلقي ولذلك هذا الأمر في الإنجاب راح يصير أصعب من الأول لأن ذاك في الأصل ممكن تنجب هذا ما لا يمكن. إذن الحالة أصعب فقدم الحالة الصعبة قال وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر لأن هذا يعني هو المانع الطبيعي سواء هو أو غيره يعني لو جاء شخص ليس كبيرا أيضا لا تنجب ولا لا إذا كان هو خلقي خلاص ما إذن هذا أهم. فإذا قدم المانع الأساسي المهم فيه إنك لما ما قال وكانت امرأتي عاقر قال وامرأتي عاقر. امرأتي عاقر يعني وضح الحالي وضح الحالي لا ينفع عن الحالة الماضية. نعم. إذن هذا فرق بيناتهم وهنالك فروق كثيرة ذكرناها في حينها. أما عن أسئلة الأخ أي خلنا نقولها خلي شنو السؤال اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. سأل عن الفرق بين التمام والكمال وقال أنه نعم. ربما يكون هناك فرق يعني. نعم التمام بمقابل النقص. نعم النقص يقابله التمام. تمام. الكمال لا فوق التمام. مرحلة الكمال يعني أحيانا يعني واحد ليس ناقصا لكن هنالك مكملات إلى لم يصل إلى يعني الإنسان يلد أفرضي وهو يرى وهو يبصر ثم يتكلم لكن بصر عن بصر يختلف ولا لا سمع عن سمع هو ليس ناقصا لكن ليس كاملا. إذن الكمال مرحلة فوق التمام، التمام هو بما نقص. تلاحظ يعني مثلا واحد أفرض ولد ويده مقطوعة أو كذا، هذا يسمونه نقص، لكن الكمال لا، الكمال يعني فوق الأشياء. إذن هنالك فرق بين النقص، بين التمام والكمال. التمام بما يقابل النقص، الكمال ما هو الأشياء التي فوق النقص من الأمور الفاضلة. نعم. هذا على السريع لأن جزاك الله خير. بعد إيش حتى السؤال الثاني قال: فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. من العذاب. هذا في الأمة، يعني الزانية عندنا غير المحصنة تجلد 100 جلدة فيجلدوا 100، فنصف عليه 50، فإذا راح يتنصف. يعني مو هو ليس العذاب العذاب، وإنما المقصود به الحد، هنا إقامة الحد، نصف الحد، هنا 100 هنا 50 صار نصف. نعم. طبعا هناك جزئية ثالثة بالسؤال، ولكن هناك مكالمة من الأردن نستقبلها مع فضيلتكم. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معانا يا أخي؟ أخي العزيز بدي أسأل. نتعرف عليك. بدي أسأل. نعم أخي، اسمي خالد، خالد المعيطة من الأردن. حياك الله خالد، تفضل. بدي أسأل عن الجزء الأخير من الآية رقم 18 في سورة الكهف. نعم. الآية بتحكي: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا. نعم. يعني العادي الواحد أول شيء بيخاف بعدين بهرب. بالصورة هنا الهروب يجي بعدين الخوف. فليش قدم الهروب على الخوف يعني؟ نجاوب نجاوب القبلة ولا لا؟ هذا اللي والله نجاوب القبلة ونتعال هذه الآن نكمل الاثنين. يقول: لا أقول ألف لا ميم حرف. نعم نعم هي هو يعني أظن هو يعني يتصور أن الحرف في أصل اللغة هو فقط لما نقول ألف حرف لام حرف. نعم الحرف في هو الكلمة في أصل اللغة، الاسم هو يعني في وضع، بعدين هذا لما أقول اسم وفعل حرف هاي متأخرة حتى بعد سيبوي أصلاً. نعم. هي كلمة الحرف هو الكلمة، وهو أحياناً يأتي بمعنى اللغة يعني الحرف الطرف. إذن لا يتصور أنه لما يقول حرف يعني هو فقط ما ألف، يعني هو رجل هو حرف. نعم. إذا كلمة كلمة يعني هكذا. نعم. فألف حرف وألف لام ميم حرف في الموجب الأول. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. والله زميل المخرج يشير أن الوقت انتهى. الأخ خالد المعايطة من الأردن إن شاء الله يكون معنا في الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية نجيب على سؤاله. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، نقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في ختام هذه الحلقة من برنامج لمسات بيانية نشكر فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة على ما بينه لنا، ونسأل الله أن يعني يمده بالصحة والعافية حتى يكون معنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة أيضا لنكمل هذه الأمور الطيبة. ونشكركم ونعتذر لمن لم نستطع أن نجيب على سؤاله، نلتقي على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم.